fiihaa madiina dhexdeeda dar iskula noqon maayaan oo kula deganaan maayaan ilaa qaliilan waxyar waxaa dishiiyo wax caray noqonayaan markaa wey munaafiqiin saddex qolo oo munaafiqiin bay aayaddu taabatay horta kelimadan hore oo le in lam yantahi lmunaafiquuna hiwa caam oo munaafiqiinta oo dhan bay ku dhacaysa waladiina fii quluubihim marad waa nooc khaasa oo munaafiqiinta ka mid a waa kuwii gabdhaha iyo dumarku markay dibadda u baxayaan banka u baxayaan dariiqyada isi taagi jiray ee gabadhaan jilbaabnayn iyo waa addoon odhan jiray oo qabsan jiray oo fujuur iyo fisqi magara la doonayay kuwaas quluubtoodaa marad fujuur iyo zina yaa quluubta kaga jira waa kuwa waa munaafiqiin gaara wey walmurjifuuna fi lmadiinatina waa munaafiqiin baranbagaada iyo afriishaarnimo ku dagaalamaya bay ahaa fadhi kudirir bay samayn jiray haddii ciidan muslimiinta ka mida uu nabigu diro waxay odhan jireen ciidankeenni waa la laayay waa la go-doomiyey mid kama noola bal ayaa dhacday waa la goobay hadday gaaladu in yaroo dhadhaqaaqa soo sameeyaan waxay odhanayaan halkan iyo halkan intaasoo ciidan iyo intaasoo balaayaabaa kasoo socoto meelaan galay layna arki maayo ciidamaa inaan awood u lahayn ba xaggii xagga kasoo socdo oo markaasay dadku moraalka ka dilayaan muslimiinta ah markaasay ma garanaysaa ruxmaysaa magaaladii madiina halkan col baa lagu sheegay halkanna kuwaa soo gaadhay halkanna aroorti baa layna gelayaa markii la yidhaahdo ruxan baa imanaayo marka kuwaasi saddexdaa qolo haddayna waxaa ka hadhin adiga nebi maxamed oo seef rabbaaniya baan kugu salidaya intaad qabqabataad kulka ka gurayso wax aradiya waxaa jishay markaa noqonayaan kula deganaan maayaan madiina waa nooca marka la wallaahi laamta qasam ina tusin intuna waa shardiya la wallaahiya in lam yantahi haddayna ka nahyoonaanin almunaafiquuna kuwa munaafiqiinta gaalnimada qarsanaya iyo waladiina kuwii fii quluubihim quluubtooda maradun jihada fujuurka ee zinadihi quluubtooda ay ku jirtay ee zina ugaadhsanayay iyo walmurjifuuna kuwii gilgilaayay fi lmadiina madiine gilgilaayay oo barabagaada iyo warar beena ku gilgilaayay haddayna ka hadhin waxa ay wadaan lanuqri'annaka adigaanu ku sallidi oonu ku diri bihim iyagaanu kugu diri oonu kugu sallidi markaasaad seef raqabada kaga guri uma markaan kugu sallinay kadibna laa yujaawiluunaka kula daris noqon maayaan fiihaa madiina dhexdeeda ilaa qaliilan waxyar wada deganaan maysaan mar haddaan kugu sallino malcuuniina xaal ayihim kuwa la fogeeyey malcuuniin raxmadda ilaahay laga fogeeyey aynamaa makaankii tuqifuu wujiduu laga helaba ukhiduu waa la qabqaban waqutiluu waa la layn tabtiir layn baa la layna waa markii la sallidaay nabiga ee la diray ee iyaga lagu diray meel alla meeshii laga helaba waa la qabqaban waana la layna kurka loo casayna uma intaa kadib laa yujaawiluunaka kula dersi maayaan fiihaa madiina dhexdeeda ilaa qaliilan wax yar mooye malcuuniina xaal ay yihiin kuwa la fogeeyey oo ilaahay raxmaddiisa laga dheereeyey aynamaa makaankii tuqifuu wujiduu laga helaba ukhiduu waa la qabqaban waqutiluu waa la layn taqtiilan layn baa la laynay sanna ilaahay baa jideeyey arrinkaa sunnat allah waa sunno ilaahay jideeyey umuurtaas fi ladiina duulkii dhexdoodu jideeyey ilaahay khalow tegay min qablu ambiyadii adiga kaa horraysay kuwii khalkhal gelinayay ee sidaa baranbagaadaha iyo nifaaqa ula dhaqmayay ee munaafiqiinta ahaa ilaahay baa intuu ambiyadii ku salliday yaa inta la qabqabtay baa la laayay waa sunno ilaahay jideeyey kuwana saasaa loo dilay sanna allaahu ilaahay baa jideeyey sunnat allaahi sunnadii ilaahay oo sunnadu alla jideeyey waxa weeye munaafiqiinta markay ambiyada iyo muslimiinta dhibaan ilaahay ambiyadu ku sallidi markaasaa inta la qabtay la layn jiray sanna ilaahay baa jideeyey sunnat allaahi sunnadii ilaahay fi ladiina kuwii dhexdoodana uu jideeyey khalow tegay oo adduunyada ku tegay min qablu hore ugu tegay oo ambiyadii hore ah walan tajida heli maysid nebi maxamedow lisunnati illaahi sunnada ilaahay tabdiilan bedelitaan wax laga bedelay heli maysid siday ahayd unbay ku dhimay walan tajida u heli maysid lisunnati illaahi sunnada ilaahay تبديلا بدلتان وحلقا بدل لئن لم يترك هؤلاء المنافقون هدين كتهم الذين يظهرون الإيمان كو إيمان موجسا يأشهد بينا ويبطلون الكفر بعد إن كان قال لما كفرسا نفاقهم قال لما قرسي هدين كتهم وصدح ذي قال قرانا أو عمسا والزنات الذين في قلوبهم مرض فجور كو الزناد أي قلبي ودى جهر فاجرني يزن الجعيل يكجر سنة فجورهم هدين كتهم والمرجفون في المدينة هو مجال المدينة الروح يجلجلنا هذين إرجاف كتير الذين ينشرون الأراجيف والأكاذيب بين خرافات ضيف في ذنيا لبلبلة الأفكار ضد في القوض إنه الرحمة وخلخلة الصفوف مسلمين تصف القوض إنه خلخل القلب ونشر الأخبار السوء لنغرينك بهم أدامك وصل إليه لنسلطنك عليهم يا محمد أدامك وصل ثم لا يجاورونك فيها إلى قليلا كل درس ما هي المدينة دحيها إلا وحي الموت ثم يخرجون من المدينة تبع لقبل حين فلا يعودون كسر نقل مايان إلى مداورك إلا زمانا قليلا موت كيف ما يتأهب انت أودي يا رقروبا يعني الخروجك فرحيدا انت كريه كل درس وعد الله نبيه إله بعويه وهو أن يخرج أعداءه من المدينة عدو قائم المدينة لك صاري وينفيهم على يده ملعونين حاليهن مبعدين عن رحمة الله تعالى يقول ملعونين والرحمة ألا لقفوا أينما ثقفوا ماشي لقه لا بأخذوه ولا قبقبنوا وقتلوه ولا اللين ترتيلا اللين ومسر مؤكدة ترتيلوا قتلوا ضنبوا أتكيني أينما وجدوا وأدركوا أخذوا على وجه الغلبة ثم قتلوا لكفرهم بأرلو اللين يا بالله ترتيلا إلا منافق وقال صن الله إلهي بجدي سنة الله سنة إلهي في الذين دونك دحل ودبن جدي خلو تغي من قبله رأي وأنبياء ذهراء منافقين تقلب تصاصا لو يسلق جري أنبياء هذه سنة الله في المنافقين وعادته في من سبق منه قرد ببايك صن الله عز وجل في من أرجف بالأنبياء أنبياء ذلك لبه إبرم مقاندة كسما يدعايدها قرد قالما وأظهر نفاقه موجية أن يؤخذ إلا قبطه ويبتل الدلو وأجد إلهي تبديل ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة إلهي لو أحمد لتانا والصبيعي أي كبد لمتان إلي ميت النبي محمد ولن تتغير أو تتبدل سنة الله ولكونها بنية على أساس المطين وفي الآية تصلية للنبي فلا تحزنها كوالبهار وهي على وجود المنافقين يا محمد يسألك الناس عن الساعة يسألك النبي وحي كويدين أيام الناس ضدك وحي كويدين أيام عن الساعة قيامة كويدين أيام بل ما حي كويدين أيام ماذا حبت إلى هيا قال هذا إيا سؤالي وعنا يكون حمين يا نبي يكون حمين أيام بإي سؤالي يسألك وحاكي سؤال أيام الناس ضدك وحي سؤال أيام عن الساعة قيامة قل وحت الأهضاء إنما علمها ساعد قيام علم جيدا يحبت هذا إيه وقت جيدا عند الله ألا أكتبه في سرين وما يدريك محاك أغيسي يعني نبي محمد المؤقيد ساعد قرأ إما المؤقيد محاك أغيسي لعل الساعة وحي مضانتها ساعد تكون إنا أهات قريبا مدر قلت أدوك المؤقيد وحيث مضانتها لو أتى وقت لو أيتما كل آت غريب حتى القيامة قل وحاطرا إنما علمها قيامة علم جيدة إيا حكت جيدة إيا وقت جيدة عند الله ألا أكتب إيا لانو ألا أك وما مراء كين مخلوق موقع وما يدريك محاك أغيسي مؤقي لعل الساعة قيامة وحي مضانتها تكون إنا أهات قريبا تيلو إن الله إلهي لعن وحن عضلي ورحمة كفقي الكافرين دونك كافرين تليلا إلهي لا نعضلك منافقين تنوى كان مغلى إن هذا ملعونين على لها قال يا منافق هو ملعون يوي إن الله إلهي لعن وفقي والرحمة تكفقي الكافرين وأعد وفقي لهم كافرين صعيرا نار أولو ليس صعيرا وأولو البضر تصلى أكا عيسى هذه الجيل أولو ليس يا إلهي ودياري خالدين حال كواريا فيها نار صعيرة كواريا أبدا وليود بكواريا لا يجدون هري مايا قالوا وليا ولي هري مايا يحفظها نار كيل علي أو كحفظة ولا نصيرا قرقارا ينصره قرقارا نار وقرقارا هري مايا هري مايا قرقارا نار وقرقارا إن الله إلهي لعن وفقه ورحمته وكفره الكافرين دون كافرين تليلا وأعد اللهم ألا وفقه يا كافرين صعير النار مقعد صعير الإله وعلو البدن خالدين حال الكوار أيام فيها صعير ذا أبدا ولي ود الكوار أيام ومرها ضي قلان دي مقبح ما أيام لا يجدون مهر أيام وليا ولي يحفظها نار كحفل مهر أيام ولا نصيرا ينصرهم قرقارا وقرقارا نهر أيام وصدى حالكم يسألك يا محمد المشركون باك سؤالي على سبيل الاستهزاء جيس جيس إيا حقيرت إيا الصغري وإيا ديل ديل درت لك في سؤالي عن وقت قيام الساعة وقال ما ليت كذا نوشك بيلي قل إنما علمها عند الله ما هي أنوه علم كذا ما هي شغدين معهد إنما علمها علم الساعة عند الله ألا أكتب في سوري سيدا هو جواب قل لهم لست أعرف أنه ما أقان وقتها وإنما يعلم ذلك علام الغيوب الله علام الغيوب بأك فإن الله أخفاها إلهي ساعد وكغري مخلوقا لحكمة بأكغري ولم يضل عليها إلهي مدى العصين وأمشيه ملكا مقربا ملك مقرب إلهي أمشيه ساعد ولا نبيا مرسلا نبي مرسلا إلهي أمشيه وما يدريك محاك أويسي المؤمن لعل الساعة وحي مضنتها تكون إليها تقريبا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا أي وما يعلمك أن الساعة تكون في وقت قريب وقت لو بأهانت وطائمتك وفيه تهديد للمستعجلين وتبكيد للمتعنتين يلا بغدين جريني والإظهار في موضع الإلمار للتهويل إن الله إله إلا عنا وحفظي ورحمتي تكفظي العنا دور رحمة كفظي الكافرين أبو إلهي فظي درد الكافرين وأبعدهم عن رحمتي وأعد اللهم صعيرا نار تصنع ديا هيئ اللهم نارا شديدة مصعرة حب أكعيس أوريس خالدين فيها حالهم في كواري أبدا مليم لا يجدون وليا ولا نصيرا ولي نهل مايا قرقارا نهل مايا لا يجدون الله من ينجيهم ولي كن بدجري وينقذهم من عذاب الله نار تاسو الودية نار تنوع عاسو إلها الودية خالدين حال كوار أيام فيها نار تا أبدا وليا لا يجدون مهل أيام وليا ولا نصيرا يوما مالين بكوارا يا نارتا اسكن تقلب الهروج دون وجوههم وجيال كودا في النار نارتا سألوا الهروج دون يقولون وحيران دونان مالينتا يا ويل وحيران دونان مالينتا يا ليتنا شليتنا نبئ يهوغ النجئ أدعنا الله محان إلهي وديعوي وأدعنا الرسول الرسول محان وديعوي شليت محيقا يقولون يا ليتنا صليت ذا ندي أدعنا الله الله محانو أدعي ويني واغن الدية الجوم وأدعنا الرسول الرسول كان محانو أدعي وين وقالوا وحي لهنا يعرضون عن مالين تعقالوا ربنا يا ربنا إنا أنكو أدعنا وانا ضيعني سادتنا مدحنا الندي بانا ضيعني وكبراءنا كو نجي ووينايا كبراء ذهابانا ضيعني فأضلونا وحي نقلوا ميين السبيل طريقي حق هذا نقلوا ميين ربنا يا ربنا آتهم قلدا سادد إيا كبرد إهن وأضيعني إيا حقا نقلم إيا قال لمية ميل باس نوهر سيلي آتهم إيا قصير ضعفين لو الله بالله سيئوا من العذاب وإيو نقع عذاب بطنادان إلا بجبال عذاب ربنا آتهم ضعفين لو الله سيئوا من العذاب ولعنهم ربي أو نعرض والرحمة هذا كفقه لعنا كبيرا لعنا دوين ربي أو لعنا دكوه لبلع ندي النار بكل جيران اهل النار cadaawaddaasa ka dhaxaynayso og walow qolada kaleba ee lacnada iyo cadaabi loo kordhiyoyay doonay. alakhillaau yawmaidin bacdun libacdin caduwun ila lmuttaqiin, qiyaamada dadkii cabsi ilaahay ku saaxiibay oo ku walaaloobay mooyee ciddii macsiyo iyo baatil iyo dulmi iyo jaw ciddii ku saaxiibtay oo dhan cadaawad baa u dameen qiyaamada. saasay odhan ilaahay walcanhum lacnan kabiira. yowma tuqallabuna, waxaad ku tacallujinaysaa khaalidiinaka, khaalidiina fiiha, xaalay naartaas saciiradaa ku waarayaan abadan. laa yajiduuna waliyan walaa nasiira, yowma maalin bay ku waarayaan. tuqallabu, la rogrogaayo, wujuuhum, wajiyaalkoodaa fi naari. marka saafka hilibka la solayaa marba dhinac dabka loo saara, waa sidoo kale wejigoodii baa la gubaya, marba dhinac baa loogu rogayaa naarta, marba dhinac baa loogu rogay. yowma maalin bay ku waarayaan. tuqallabu, la rogrogi doono oo la gedgedii doono. wujuuhum, wajiyaalkooda, fi naari, naarta dhexdeeda. yaquuluuna, waa muusanow iyo cabaad iyo oohin wey. yaquuluuna, waxay odhan doonaan maalinta kaafiriintu, yaa laytanaa, shallaytadanadi, adacna allaha, allah maxaanu adeeci weyn, wa adacna rasuula, rasuulka maxaanu adeeci weyne, demooyadiina maxaanu adeeci weyne. wa qaaluu, rabbanaa, yaa rabbanaa, innaa annagu adacnaa, waxaan adeecnay, oon gaalnimadan ku adeecnay, saadatanaa, madaxdanadii, iyo wa kubaraa'ana, kubara kabiiryadanadi, kuwii waaweynaa madaxtooyadan loogu weyna. fa adalluunaa, waxay naga lumiyeen assabiila, dabiilkii xaqa ahaa, sabiilkii xaqa ahaa, mustaqiimka bay naga leexiyeen, sabiilu tawxiid bay naga leexiyeen. rabbanaa, yaa rabbana, aatihim, kuwaasii mar hadday iyaguna baadiyoodeen annagana baadiyeeyeen, licfayni, laba laabsii, oo min alcadaabi cadaabka, walcanhu, rabbiyow fogee oo raxmadaada ka fogee, lacnan fogey, kabiirin ow. saasay odhan doon haddii kan cadaabka loo laban laabo isaga miyaa laga fudayn, laga fudayn maayo, cadaawad umisa u leeyahay. waxba haddii kan loo laban laabo isaga ugu kordhi maayo, haddaan loo laba laabina waxba kaga yaraan. khaalidiina yowma tuqallabu wujuuhuhum fi nnaar, yowma tataqallabu wujuuhuhum min jahatin ilaa jahatin maa marba loo gedi, kallaxmi yushwaa binnaar, sidii maganaysaa hilba la duwayo oo la solayo oo dab lagu solayaa marba dhinac loogu rogaa, sidii oo kale wejigooda marba dhinac loogu dhigayaa ma. yaquuluuna, yaa laytanaa, adacna allaha waadacna rasuula. yaquuluuna, mutaxasiriina, iyagoo qoomamoonaya, calaa maa faatahum, yaa laytanaa, adacna allaha warasuula, xataa laa nabtaliya bihaada alcadaabi almuhiin. wa qaaluu, rabbanaa, innaa adacnaa saadatanaa wa kubaraa'anaa fa adalluuna sabiila, bay odhanayaan. adacna alqaada, kuwii qaadada ahaa ayna hogaamin jiray baan adeecnay, walaashraaf, kuwii madaxda iyo sharafka sheeganaya baan adeecnay. fiina fa adalluunaa dariiqa alhuda waliimaan, rabbanaa aatihim licfayni min alcadaab, rabbigow kuwaasii laban laab cadaab, ijcal cadaabahum licfay cadaabina, annaga cadaabkanaga laban laabka ilaahu cadaabkooda ka dhig. walcanhum lacnan kabiira, lacnada alla u weye, lacnad weyn. walcanhum, allow raxmadda ka fogee, lacnan fogeyn kabiirin ow. walcanhum ashadda anwaaci lacn waacdamu, uma xadara tacaala min iidaa'i rasuul, ilaahay baa wuxuu inooga digayaa inaan rasuulkeenna dhibno. kamaa aada alyahuudu nabiyahum, yahuuddu siday nabigoodii muuse ahaa u dhibeen, inaynaan nabigeenna moxamedo u dhibin, yuu ilaahay inooga digay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, yaa ayuha aladiina, duurkii aamanuu himeeyey, laa takuunuu, ha ahaanina, kaladiina, kuwii ha lamid noqonina, aadow muusaa, nabi muuse dhibay, waa yahuud ih, war kuwii nabi muuse dhibay oo kale ha noqonina, war nabigiinna ha dhibina. fabara'a, waxaa beri yeelay hu oo muuse ah, allah baa beri yeelay oo waxay ku dhibeen buu allah ka beri yeelay, mimaa qaaluu, waxay ku qowleen buu alla ka beri yeelay. wa kaana, nabi muusena wuxuu ahaa, cinda allaahi, alla agti wuxuu ku ahaa, wajiihan, weji iyo sharaf kii alla agti kule buu ahaa. yaa ayuha aladiina aamanuu, innagaa laynala hadlay, laa takuunuu kaladiina, war kuwii ha lamid noqonina, aadow muusaa, nabi muuse dhibay. fabara'ahu allaahu, ilaahay baa nabi muuse ka beri yeelay, مما قالوا وحي كقولين نبي كدعا إلينا كدبين إلهي بكبرية. وكان نبي موسى نوحها عند الله ألا أكت وجيها وجي شرفتي ألا أكت كل أبوها وحي كل بين بحلق كم بغلا آيات ويد ودورتين حديث فهي بحلق كم بغلا. لا تكونوا أمثال بني إسرائيل الذين آذوا نبيهم موسى واتهموه وحيكتوا ميثين ببرص في جسمه جسم إنه برص كليا أو أمسك قدرة عذرك قدرة الليلة إنه ليا شيرد عذرك الليلة ولفرض تسهوله وحياته. فأظهر الله براءته وأكذبه إلهي ببيني ما اتهموه رواه البخاري عن أبي هريرة. نبي موسى وحو أحد النبي إلهي وحيي أهو الشوط بضان وستي أهو أسرال بضان ما عملي هلين مرش أركان بقول لبسي إيهو ندد دلا دين بي أهالينو أنت مير سوي ما دام بمير قوة دم ميران أيينو أي مقرنة عينك الحشوني. نبي موسى نعيسو اللبسي مو يوحك لي وعين مركز وحيي موسى إسقارين وماي إلا برسولي أما عذرك الشيالة الليلة وعذر حينية رقك قد عذر حينيه أي برال وإنالة شالوا لي أما برسوا لي مصر قريبي دون الله منا لهم ساسي نبي كل بي. فوال بخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كان وحيه إن موسى كان رجلا حييا ستيرا من حشوط بضنه حييا ستيره أسترال بضنبه لا يرى لما أركي جير من جلده مقار كيس الشيء جير كيس مال لك ما أركي جير استحياء منه ألوك حشوني. فآذاه من آذاه عدي لبتيب عن لبتيب ومن بني إسرائيل. فقالوا وحيده ما يتسطر إسأسطري ما هذا تسطر السراش إن كان لك موسى إسأسطري ما إلا من عيب بجلده عيب مقال كيسا كنت الله أمكس لقرنا يا بيه وسلا ضوضوي إن كان مريها أمكس ضوضوا من هذا يجب إما برس وإما أدرة عيب تحسن أموا برس أموا شير بيه وحكى لما بيه إما برس وإما أدرة ودريد وحيطا انتفاق الخصية حين يهو برروا وإما آفة أما آفك لينيتا وصدحات انت مدون. وإن الله إلهي بأراد وفضوني أن يبرئه نبقى عبية يوضوني إلهي يبرئه مما قالوا وحيقوا قولين للموسى يو إلهي يكبرئ لدون. فخلا يوما خلاو قالوا بيوما مالك وحده ما الحيبه علاء يوتغيوسي لحبتا كسو قبيسو نبي موسى. فخلاو قارو من يوما معلم وحده كلي خالنا فوضع ثيابه مريه سيبو لك على حجري مقا حال كانو حين تجيليبو قرك طولك ثم اغتسل وقبيسي نبي. فلما فرق مركو قبيسي وفارغي نبي موسى أقبل على ثيابه قركي كي مريه بصو قابل ليأخذها درك إنو قابل وإن الحجرنا عذاب توبه رجيش أمباو بوزير أمريه من مسلع عرضي بلقاح عرضيته إياه والمعجيزة مالي كجد. وإن الحجر ما عدا لعرضي بثوبه مرديس فأخذ موسى عساه أشي سيبقى وحناق كل نووها نبي موسى ودلب الحجر نجيحي بكدب بوذي وطوانيك نبي كالسقى بومانا مرقبو نركيزي ونواك نقو حوات. فجعل وحوب ذكر يقول بوليه فوبي حجر فوبي حجر مرضى إذا نقحوا مرضى إذا نقحوا إسي فنقح إلهي صدر يوليك إسي فوبي مرضى إذا إسي حجر فوبي حجر وحو مقيح على موسى وطبق أرضو إنت أمتك لك على النار كقب سويس ليه حتى مرة مقيح وحو صومر على ملاء شر ومن بني إسرائيل فبن إسرائيل وشر أفضل يوليك هل كبرت الكوضة إستاه موسى نوى كده بجيه موسى أم بومسرين بيسا أوضوه فرعوه هو أركان أحسن ما خلق الله عليان إسوا قاون عليان بي أركان سأوح إلهي أبو رويح يقبره بدناوه يصور ديس يجل ديس إلهي سيقبره يوكالي أرك وأبرأه إلهي بكبري يرى مما يقولون انتو دركي قاتلوا لبسي ونقيح يقول الله نعينا بموسى قعد كجل مركز صدا أي هبن إسرائيل نبي قادم موسى هؤلاء والنبي جن هؤلاء من سأسأل إن لي. وكان عند الله وجيها إلهي أكثر شرف يجاه كي كل أبوها كان موسى ذا وجاهة ورفعة ومكانة عند ربي ربي أكتب مرتبة كلها شرف يقيمي وجه يربي أكتب كلها وصلا قصد يكون بين النبي يكون كلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله تعالى على وحوليه إن قال إن الله الله يعلن ويريا يا أيها الذين دون في آمنوا هم ييو اتقوا الله إلهي كعبصر إلهي كعبصر عقاب في عذاب فيه وقولوا كهضا قولا هذا الكهضا سديدا أو حقه صوابا أو توصا وجو يظلم على الله كهضا سيدا مركا دي يشان يصلح لكم الله وحوليه وناجي أعمالكم عملياتكم الله إذن وناجي وعمل صالح إلهي إذن توفيقنا إياه مركز هذا الكينة توسيسان ويغفر لكم الله وحيدين رافيا ذنوبكم ذنبيال كينة الله وحيدين رافيا ومن يطع الله إلهي لكي أطاع والرسول والرسول كيس أطاع فقد فاز كاسوان ليباني فوز الليبان بالليباني عظيما أوي إلهي تقو إن أمري إلهي قول حق أو هم أو صدق إن أكوها ظلو إن أمري بين يد من دابي يهدوه إن أسكب عفنه يو إلهي إن أمري صدا هدان يلنا إلهي عملك إن نوفي عنين إلهي جنبك نوا إن نوضافي هو إلهي الرسول أضيعين وأن نغنين إلهي الرسول إنك أضيعان كاون بالليبان يكو كلمة الليبان بل في رعاية نده الظراء الله نوضا واقعي نده تشريف بالليلة إلهي بعضكم إيمانك ويهي كرامين يا أيها الذين آمنوا دولك إيمانك له أو يسديت الميلاد القرآن كفقيت التعيا أيها الذين آمنوا ما كإلهي أنت صو رواق أو سوء العلين أيه وفكر رامينا يادتك مؤمنين تا مر الله مر كذي أيها الذين آمنوا ما قصنا أما أمر باكو صارا أما النهي باكو صارا شاك شاكية قصة قصية يضم أم ديار جرو أو أمر كما كان دوسع يا أيها الذين ديار جرو أما النهي كدوسع ديار جرو تنو كلا أمر بعد دبي الله يا أيها الذين آمنوا دون كإيمان كله اتقوا الله إلهي كعبصر وعقاب كفز كإلالي أمر لبعض وقولوا قولا سديدا ورهذا الحق كهض خاقبوا الله إلهي من العصر وإلهي إذن أرككوه سابتما في جميع أقوالكم وأفعالكم وقولوا قولا مستقيما ورهذا التوصن كهض مرليا لله إلهي كالد قولا قاسدا غير جائف وهذا لن جورا نهين حقا غير باطل هذا هو حكمي والحاكمته صواب حكم هذا مرخاتي فوري صواب يسديد مرخاتي فوري هذا دوري صواب يرهن دوت هذا لغوغو شيكتو وأدو آد إيضاي سنطا مقرنا يساعي سداد يو مقرنا ترنكوها طفراتها سمين مير والبيجل يسا وقولوا قولا سديدا مرخاتي يا حاكم يا مدعي يا مدعى عليه يا مدة كوعدي يا مد في اليوم عذ والله يسفى وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم إلهي أبا المريم وإذن كدق يا ملك التقوية الله إذن كهل قول صوابا عمل كيو إلهي صوب عمل في عمبو الله إذن وافجون إلهي بأن وافجين تأسكال أي يوفقكم إلهي بأن وافجين لصالح الأعمال ويتقبلها منكم وإذن كأقبل يتقبل حسناتكم وأقبل ويغفر لكم ذنوبكم كيسسك يا ذنبيالك يا قلب يلا اذا كان عين اله ويناف واذا كان سامح يمحو عنكم الذنوب والاوزاء ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اله يا رسول انك اضيعان ولي بانك اللي بانتي ويني ومن اطاع الله والرسول فقد نال غايه مدلوبه وحود الباي غايه في بقاري وحود الباي غايه في بقاري إن على الله الأمانة ربي وحولي إن أنه ربي هدانا عرضنا ونوبان لغني الأمانة أمانة ونوبان لغني على السماوات سماوات كان أمانة ونوبان لغني والأرض أرضنا أمانة ونوبان لغني والجبال بورها نوبان لغني فأبينا ويديرين أن يحملنها أمانة إلى الحنبارة وأشفقنا وين بقين منها أمانة قادتان كيلة يكبر أمانيا وتكاليف تشرع الله أمره توحيد في أقوله سماوات يا أرضيك يا بورها يا إلهي تقرش أشيلة ويا ريبي أمانا قادة أو بلا كان يعهد قادة حيا لها أن إذن فرعين الثلين إيسان حيا لها أن إذن كرهبين الدين إيسان بلا قادة وحي الرب يوردان الثلين وأمانا أنه أمن تيسيطه أن أفلنا محام لنا جنة ليله يرب أجوه رب يو أمانا أهدان ضيعنا وصيطه أن أفلنا وينه محام لنا مارضى ليله وإلهي أمانا أفلنا وينه وحي الرب يو مركب انت أن النار أن أصيب الهي من جنة وينه قال مين أنه ما قال كرهنا جنة ولكن الله شيء يقول لي هذا أمانا أصيطه أمرتانا وجنة هذا ضيع لنا وعقاب هي نار مركي لي ربي وقال كرمين بي ويكبق وسيدا قرش الله يلا سيدا صار الله مشبع إن أنا وعرضنا وأبندقني الأمانة أمانة دي بانو بندقني على السماوات سماوات كانوا بندقني وسماوات ووينا والأرض أرضين كمان أبندقني والجبال بوره ووينا أصلابا أبندقني فأبين ويديلين أن يحمل لها أمانة أن حمباران القادم وأشفقنا وإن كبقين منها من حملها قل هل كان حمبارة طيمك أمانة أي بوره يعرف يلوك ما يكبقين وحمله حا حمباري ها أم قرنة أمانة دي الإنسان إنسان با حمباري بني آدم با حمباري إنه إنسانك كان وحو أهالي ظلوما كي ظلم بدن ونفسي كي ظلم يسا أمانه ويسقاري ظلوم نفسي في درمي وي جهول وي جهل بطناء وأمانة عن حق إذا ما أقوني به ما أمانة وحد قاتبة إنه كان ظلوما جهولا وحملها أمانة عرك يروك يبوره كبقين وحا حنباري طورته وحاولك تأيطنك الإنسان جنسية دا إنسانك الإله رير بني آدم إنه إنسانك كان وحوها ظلوما لنفسه نفتي ظلميا وكل ظلمي أمانة حنبار كذا جهولا ويا جهل بدنه وأمين أمانة أولئك كذبا مدرين واصل عمرك حال أمانة يعني ضدك أمانة مالك أهي مالك كهذا أيام بي آيات سود ليش ورمالك هيبر وهو إيه ورأمانة عليك يقولك بديبة إجدا ما قال كريم أمانة مالك أكلية معها ويسود لي يضنا لكن وحى الله وحى الله كأمره ونم يوحى الله كاره ونم وتكاليف تشترى عضو ونم وي أمانك أي عرضنا الفرائض فرائش أي صلاته كمدة هايين إيا والتكاليف الشرعية تبان أبندقنا على السماوات والأرض سماوات هي أرضي إيا والجبال الراسيات بوره ووين الراسيات فأعرضنا ويكجيتين عن حملها أمانة إن قادم ويكجيتين وخفنا وين كبقين من ثقلها وشدتها ليس أضيق أيالها أمانة ذي كبق والغرض تصوير عدم الأمانة أمانة وين كيدهم بالله ما تصوير أيها هي وثقل حملها حنباري ديادة ليس كيد أبي سعود الشيخ الإله مفسر كأبي والمعنى إن تلك الأمانة في عظم الشأن أدبح الكيد أويد بحيث لو كلفت هاتيك الأجرام العظام لها وأوين دين لو كلف لها التي هي مثل في القوة والشدة وكان ذات شعور بورهن عيدرين لا يهيري وإدراك على مراعاتها لأبين قبولها ويديد لها ين وأشفقنا منها وإن كبق لها ابن الجزي نوحي الأمانة هي تكاليف الشرعية وهي وحى الله وحي شرع عضو كفرتي وحي كأنه من التزام الطاعات طاعات الربين اللازمة وترك المعاصي معاصي دعين أتكتر وقيل وحالي هي الأمانة في الأموال وأمانة مالك أهل هو أمني والصحيح العموم في التكاليف إنها هو أمان وحن إله رالك أهين كل قول لقها هو أمان وحن إله رالك أهين كل ذي سن قعمها هو أمان وحن إله رالك أهين كل قادم لقها هو أمان وحن إله رالك أهين كل صعب قلبها هو أمان وحن إله رالك أهين كل فكر فرجها هو أمان وحن الله حلاليني حكو استعمال adiganaaba ammaano socdaaba adiganba iyo xubnahaaganaaba ammaano socda maxaad xoolo keliya ka dhow xaalku waa nooca carduhaa bandhigan loo bandhigay ammaanada buuraha iyo magaranaysa samaawaadkii ardada yaxtamilu wajhayni axaduhuma an yakuuna allahu khalaqa lahaa idraakan ilaahay baa dareen u yeelay samadii iyo ardadii iyo buurihii yuu ilaahay dareen u yeelay iyo garasho facaradad calayha alamaana markaasa ammaanadii loo bandhigay xaqiiqatan fa ashfaqad minha way ka baxday wamtanacad min xamliha wathani an yakuuna almuraadu tacdiimu shaani alamaanati wa annaha min athiqab بحيث لو عرضت على السماوات والأرض والجبال لأبين من حملها وأشفقن منها فهذا ضرب من المجاز وحملها الإنسان إنه كان ذلوما جهولا تيبوره كبقين عرك يروه كبقين إنسان با حماري وظلوم نفسي تذلمي نفسي تأي أمدك لبو الظلمي إلهي لم إلهي وهي إنسان كوحاد بي عطوة ظلم بضني ظلوم وفعول وأمثلة المبالغة وجهول هو مقرنا سجهل بدن تحملها الإنسان إنه كان شديد الظلم لنفسه بالظلمية مبالغا في الجهل بعواقب الأمور أمور تعلم تيدك الجاهلية حال هو نوع عمل أمانة يقول جيت الله إنك لكن هو البان أمانة الحمار صمتها أمانة وطاعك يبوك يبوروه بالدويدين culayskaaha ilaawin oo ku xisaabta ku xisaabta ammaanada maalkuna waa ka mid ammaanadan kale adiga takaaliibta rabbi ku saalayna waa lambar kowga ulajeedadii ammaanada loogu bandhigay cirki iyo dhulka iyo buuraha oo insaankuna uu ku qaaday bay aayadan dambe cilays liyucadiba allaahu ilaahaynu cadaabo darteed yaan ugu bandhignay ammaanada المنافقين إلى عذاب إيه والمنافقات لمن كان منافقين تسوء له عذاب ناقها المنافقات كان سوء له عذاب والمشركين لمن كان مشركين كان سوء عذاب والمشركات ناقها مشركات كان سوء له عذاب إيه ويتوب الله سوء لهي وقد توبة أقبله على المؤمنين لمن كان مؤمنين إيه والمؤمنات دمر كمؤمنات وكان الله غفورا رحيما إلهي وحو أهدي دمدا فضاني نحريص بضاني وليعدل الله سيادة وعلي محاوية أمانة محاوية بندية أمضة مركي منافقين تي منافقات تي مشركين تي مشركات مركي أمانة ضيعان لأنها هم مصيستين مؤمنين تنو مركي إلاليان أمانة لأنها هم مصيستين وإلهي غفور رحمي ويسا كل نبي أمانة وما نار باكتل أما جنة ودي إلالي جنة إليه ودي ضيعان نار بيلي مركز المنافقين هي منافقات هي مشركين هي مشركات هي مؤمنين هي مؤمنات اللي احنا نوعه غير بني آدم بيت مدي مركز أمانة وتكاليف ربي وحبس علي كي أمانة وناجينا إنه إله يد المدافعون حريصه كي أمانة ضيعنا إله عقاب عرضنا هذا يبقى تعلق لامتا ليعدل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ذلوما جهولا ليعذب الله ونغبا لنا إلى يسوء عذابه المنافقين والمنافقة لمن كأيناقها منافقين تسوء إلى هذه العذاب وكا أمانة ضيعة والمشركين والمشركات تسوء العذاب ويتوب الله إلى يسوء توبض وفجيه هي خير على المؤمنين والمؤمنات لمن كمؤمنين في دورك مؤمنات وأمانة أمرك مناجية إلهي توبض يمغفر الصينية وكان الله غفورا رحيما إلهي بأسفوين كإسكالي غفور نماذي الرحيم نماذي وأسفوين ألا إسكالي إنما حمل بني آدم الأمانة وهي تكاليف ليعذب الله المنافقين الذين يظهرون الإيمان منافقين تبقوا إيمان بين موجسا ويبطلون الكفر قال لمن علوش يقلبك كفر سنة والمشركين الذين ظاهرهم وباطنهم على الكفر مشركين وقوة ظاهر يبادن بأيه قال لما إذاه يبادن بأيه مغطر ونيه أمحوه قرسنة ويطوب الله على المؤمنين والمؤمنات يرحم أهل الإيمان بأن حريصا ويعود عليه بالتوبة إلهي وفجنا يا والمغفرة والرضوان وكان الله غفورا رحيما واسع المغفرة للمؤمنين مغفرة المؤمنين وإذا مدافع ومد بالله رب حيث عفا وحكى عفيا عما سلف منهم وحكى ورمري رحيما بهم وعون حريصانيا حيث أصابهم وأكرمهم واصلا ليعذب الله أرض أهريك تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة سبع مكية وآياتها 54. سورة أفر يسطنا ذي القرآن كوية مقعيضنا سورة السبوية وانا مكاوي آيات هيضنا وأفر يكنتم وعشان يكنتم نواليه هايو آيات بخلاف كجوه. سورة سبع من السور المكية بيكمتها الله تي تهتم سورة ذي اهتمام في قصد كثينجري يكمتها بموضوع عقيدة الإسلامية عقيدة الإسلامية قابل لسيا سور كمكاوي قولن بارنو عاصر وحيب شرحيا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. طاو مشرح عن قرآن كما مكاوي قرآن كمديناوي هنا تشريعات يا نقم يا أمة فرية وتتناول أصول الدين بصورة كهر ليس من إثبات وحدانية وحدانية الدليل كذي وعط والنبوة من لماذا الدليل كذي وعط والبعث إذا صبحت يا والنصور نصورك ويوم أسجع سورة السبع لهم قعار لأن الله تعالى ذكر فيها قصة السبع قال ذي الهير سبع العرنج لقي صلوه ذي بعلم الشيء وهم ملوك اليمن وقال ذي اليمنات بأهاية وقد كان أهلها في نعمة والرخاء برواقية نعمة بضب يكس بنايا وسرور وهناء وكانت مساكنهم حدائق بستامه إيو جنات فلما كفروا النعمة نعمة ذي الهب مركة كفريين مدمرهم الله إلهي كهلاك بالصيل العريم ذات بيحلين بأل كسر الفتح وجعلهم عبرة لمن يعتبر إلهي وقال لك عبرة لنك عبرة قادنا يوكو عبرة قادنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله شنت حمدك كبل الله ميكا ميت سورة الحمد سورة الفاتحة سورة الأنعام سورة مقرنة كهف تنو سورة الصلاة هي سورة فاضل كنين وشكتا شنت هزا قرآن كحمد كبل الله شنين حمدك كل ما هذا الحمد أمان لله لا يستمع الحمد جنس الحمد وح أمان ليه شرف ليس كو أمان لله باستحقاقي أو متيصي وحق له الذي أليه بحمدك متيصي له إسر وكلية ووهاري ما في سماوات سماوات يوح كسر وما في الأرض أرض يوح كسر وله الحمد إلهي ما هدنق بوليه في الآخرة آخر ما هدك ليه سيد أدونك حمد ليه يؤخران حمد ليه وهو إلهي الحكيم وكيح حكمت بضا الخبير وكي أقوم بضا وخبير شيء اللي أركبه أقوم تيسا ظاهر يبعد يسكسيكم إلهي ملك سائس وحمدي مرنا إساق إسكو حمدي وإس أماني مرنا إنك حمدك الله نباني وإلهي سائس وحمدي علينا لي الحمد لله مهد إله بائسك لي الذي أليه بمهد لي له إساق ونؤو أهاضي بل مملكة يجد أنت إليك له إساق ونؤو سبناري ملك أهان إيا خلق أهان إيا تصرف يا مامول أهان صدح ذلك إليه بائسك لي له وحأسقنا ذي ما في السماوات سماوات يوحي كسقا وما في الأرض أرضا يوحي كسقا وله الحمد بإسكالي إياه المهض في الآخرة قولك آخرا لإياه والله مهض نقيا سيد أدونك بالله مهض نقيا وهو الحكيم الخبير وأنا حكيم وأنا خبير وحكيم حكمة بدنا وخبير أقال بدنا إنه أقال بدن يهي وخبير يهي وحكوكا فالأفر تنشي أفرسه يعلم الرب وحيوه يهي ما يريد وحي هوسك على في الأرض فيها عيقك سوى دعايا روكي هوسك على يعلم ربي وحي أوقيه ما يريد وحي على في الأرض أرض وحي هوسك وصى وأوقيه وما يخرج منها وحي أرضا كسوى بحانا وأوقيه نبات كاملة يزرع خيرات يالها أرضا كسوى بحانا وأوقيه وما ينزل من السماء وأوقيه سماء وحي كسوى دور ربي أوقيه مطر كمليه هولا يطبيلها كمليه هزق كمدية هزق حق صروقي هذا مخلوق وما يعرج فيها واحد صمد كرة يو صمد انتو أرضا كتر صمد أبحى يو حق صمد فولا ينوروقي وعمل كينا كمدية وحا انتو قلت كتر حق صمد أكرة عمل كينا كمدية إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح إليه إلى الله يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح وما يعرج فيها وحسن هذا كل أيانا ربي وقي وهو الرحيم ربي وان حريص بضان الغفور وان ذنبي داف بضان يعلم ربي وحيوه ما يريد أن يدخل وحي قلايا في الأرض أرضا وحي هوسو قلايا ومضر غير بالي وما يخرج منها وحي أرضا كسو بحي بوغيا ونباد غير بالي وما ينزل من السماء سماء وحي كسو مضر يهز غير بوغيا وما يعرض فيها وحي سماء كورة وعمل كاه بني آدم كسمائية وملائكة ملائكة تقول كتماد هذا سماء أكوريس ربي وعوغيا وهو الرحيم الغفور والرحيم نحرس بضانا وانا غفور ذنب الله بضانا سفوين قال سؤال لي مالك الله سفوين قال حمد بو آخرية جنب ليه حمد جزيلة بو ليه لماذا تارد الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الثناء الكامل بقى على جهة التعظيم والتبجيل لله الذي له كل ما في الكون الله وحكمك قصرا ودن لها خلقا بؤلها ويسقى أبوط عيد لما أبوط وملكا بؤليها عيد لما لك وتصرفا مامو بؤليها عيد لما مامو الجميع ملكه وعبيده وتحت قاهي وتصرفه فله الحمد وألا ليه في الدنيا لكمال قدرته وفي الآخرة الحمد بؤليها لواسع رحمته وله الحمد بؤليها في الآخرة وله الحمد بأجمعه لا يستحقه أحد سواه أحد الله كسره له الحمد المتيسن يا مجر لأنه المنعم نعميه هو الله المتفضل على أهل الدين والآخر هو الرحيم وهو الحكيم الخبير إلهي ما حكيمنا خبيرنا الحكيم في صنعه صنعتي سو حكيم فيه الخبير في خلقه خلقه سبحانه وتعالى يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها أرض لو يكسر بحيه ويحوصه قال الله ماذا بوليه تفصيل لبعض معلومات جل وعلا يعلم ما يدخل في جوف الأرض أن الله وحده وصل قلب أغيا ومن المطر والكنوز كنزلية معدنة الله آصية والأموات يضدك الانتهي الودوي وما يخرج من الأرض بأغيا من الزروع والنبات وما العيون إله بيه يكسر برقانا يدوف أغيا والأبار هو عيرش كسر بضي وما ينزل من السماء بأغيا إيه وما يعرف فيها وحسن ذكر أيها ما ينزل من السماء من المطر والملائكة والرحمة وما يسعد إليها من أعمال الصالحات والدعوات الزاكيات والرحيم الغفور والرحيم بعباده وغفور عن ذنوب التائبين هو طوّت كان ذنبك وأوضافه حيث لا يعاجلهم بالعقوبة العقاب كان كما سود ذلك إلهي ما سفوين كالسكالي انت الحمد قايا ما هدنا قايا سفوين كان ربي هذا وقاتي كبي فعلى كفارت هذا الكوضة مقل وقال الذين كفروا دول كي قالوا من وحيده وكفارت غير مكاده لا تأتينا نائما ما يسوء النقا أساعة قياما نائما ما يسوء ومنكر البعث قوي قيامة كوي بين يوي وقال الذين كفروا دول كي قالوا من وحيده لا تأتينا الساعة قياما نائما ما يسوء قل وحات إلى النبي محمد بلى ما أهصلت شكتين وربي من فقرارته لتأتينكم وإذين إمن قيامه وإذين إمن ربك عالم الغيب أها غيبك أقابا قدرته لا يعزم كمال لبنه عنه ربك كمال لبنه مثقال ذرة وحير أو مجرد ذرة وزن كاللعي كمال لبنه إلهي كمقر صناده في السماوات كمال لبنه ولا في الأرض كمال لبنه ولا أصغر من ذلك مثقال ذرة وحير إن إلهي كمال لبنه ولا أكبر وحتوي إن كمال لبنه كما مقرنا إساء كما لبده كما قرصوناه إلا هدو كما قرصونا لها كما قرصوناه في كتاب وكو قرية مبين وحدية وحبيانية والله المعفوظ إلهي الشيء والبو أقيه من قالوا ذرى علم إيسا كذيب إذا مجد حدنا الشيء والبا وحلقوا قرية الله المعفوظ صدح لما يرود النبي لا أمره إنه قارته وكو قارته قيامه إلى إيمان بيكمله وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة أنك قيام النوم ما يسري قل لي محمد واحد رعلا بلا وي إمام بلا صدع شكتين معها وربي من كل نارتي له لتأتينكم وإذينكم أما الديل أما الرمي وربي من كل نارتي لتأتينكم وإذينكم تأتينا فاعل كذ ولمير ساعد أمنا قل واحد رعلا بلا صدع معها وربي من كل نارتي لتأتينكم ويدين من ويدين من هي صاعد عالم الغيب يا عالم الغيب لا رب ولا خير ولا هذه عالم الغيب ليلى هو الرب عالم الغيب غيب كي اوغاوي لا يعزو كما لبدو كما غيبوده او كما قرصوناده عن الرب حديثا مثقال ذره وزن ذره قل ايضا يرى ذره ليلى ان وزن كيده كما لبدو علم الهي في السماوات كما لبدو ولا في الارض كما لبدو ولا اصغر من ذلك مثقال ذره وحكيرنا الهي كما لبدو كما قرصوناده ولا اكبر مثويرنا كما قرصوناده إلا هدو كما قرصونا لها في كتاب مكس غيه مبين كتاب مبين هو حبيامي والله في المحفوظ هو إلهي محبك كما قرصونا إسعوا محبك قرصونين بهدنا ومحي أكوب قريه لوح المحفوظ لوح المحفوظ كما قريه إلا أكقر صونا على إلهي المحفوظ كجرا ما يهدي سواء كما قرصونا بهدنا الله المحفوظ كي سجيه قال المشركون من قومك لا قيامة أبدا بيني قال هذه غير مكادة إلى مجلس قيامة ولا بعث ولا نصورة وهو إنكار لمجيئها واستبداء استهزاء بالوعد به قل بلى وربي لتأتينكم سأه جواب نبي محمد قل لهم يا محمد أقسم بالله إلهي من فقارنا يعني الله العظيم لتأتينكم الصاعة وإذنما فإنها واقعة لا محال قال ابن كثير بأي هذه إحدى الآيات الثلاث صدح الآيات وضمتك مذوي التي أمر الله رسوله إلهي النبي جيس أمري أن يقسم بربه العظيم إنه فقار على وقوعها قيامة إلي مذواتها وصورة الصموات أنا قلتها قلنهي والثانية طلباني سورة يونس مكسوها مرهيو قل إي وربي إنه لحق قل إي وربي إنه لحق صدح يكونتك يونس تصدح هذه وامدة غاب كجيتو قل بلى وربي لتبعثن قل بلى وربي لتبعثن صدح لجرب قيامة حقيجين وكو حقيجين يا نبي دارت الله أمر هذه عالم الغيب لي أهلنا ربي قهر أمي سفكت قل بلى وربي من قطارتي لتأتينكم وإذين إما ربي عالم الغيب غيبك أقابا قطارتي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وحكى لبنى إلهي مجل وكقصنا جل وعلا العالم بما خفي عن الأبصار إنها مخلوق وحي كقصنا بإلهي أركا وغاب عن الأنظار لا يغيب عنه مقدار وزن ذرة في العالم العلوي وحق السمضة أو السبلوي عالمك وصو أرضاك كما قرصونا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين إلا ويعلمه الرب أجيه وهو في الله المحفوظ بهذا نوك السبي إلا يعلمه الرب وأجيه شيء عمل يري يؤمن وإما وهو نمخبط وحرم السبي ولا ودي وأنقري في كتاب مبين لو في المحفوظ والغرض أن الله تعالى لا تخفى عليه ذرة كون كأنا حبد الريح كما قرصنا كسر لا مهنا عصر القرآن كأذك ليزي الذين اللي يعذب الله المنافقين إذا المرء يسوي مريني متعلق بأباها ليجزي إن رب جزي دائما لتأتينكم سيكون تعلق بك قل بلى وربي لتأتينكم وإذين إمان أيه ليجزي الرب إن جزي قيام ضوئما الذين آمنوا هو إيمانك لها وعملوا صالحات ما شفعي في عنا سمي إن جزي إيمان كودي عمل كودي صالحها جنة يا ثواب يا خير يا الله كو جزي يا قيام ضوئما أولئك الدين كاس اللهم وحي إليه المغفرة ذنب الله ورزق كريم رزق ونكسن الجنة إليه والذين دول في سعوا سعيه في آياتنا في إغدار آياتنا آياتها النجا سيقبعد إلين لهايين أبيرين لهايين كوي أسعيي معاجزين حالا ملايين أيان إلين عجز جلين أيان ونان قبقبان كريم أولئك دون كاسين اللهم عذاب بإليه عذاب كأو من رزق سيئ العذاب عذاب كرحونا في وقحما عذاب كأو أليم المؤلمة أو حنوني مالك قيامة وحيوه من قرد أسنا كرامة إليها شو إيمان في عمل قتال حاسمي كون آياتك إلهي أسعيي سيقبل الله أيان عقاب كايو عذاب كاريس ديه اريم كاين لكم حدان قيامه جيرين الهي قيامه كاين oo adduunka intuu nin waliba wuxuu doono sameeyo uun markii nin waliba uu baqtiyo uu dhintana saacuna hadii lagu kala tegi lahaa fawdu noqon lahaa caalamku fawdu noqon lahaa marka ilaahayna fawdada ma rabo waa laysa soo celinaya markaasaa nin walba camalkii uu qabtay abaalkiisii la siinay marka liyajiyadu waxay ku tacaluqaysaa la ta'tiyannakum liyajiya inuu rabbi jazeeye bay u iman qiyaamadu الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجزيهم خير الجزي أولئك لهم مغفرة لما دار إليهم ورزق كريم وجنة إليهم كوي رب بينين هجت كان إليهم عذاب كصوص الله والذين دون في سعوا سعي في آيات في إبطال آيات وفي تبديل آيات سأي الله نقول بين الله معاجزين حالا ملايين يعني نعجز لنا يعني موذي أولئك دون كاز اللهم وحيليه ويغن لو جزينا عذاب بينيه عذاب كوم من رجل سيء العذاب عذاب كي ربح ماء عذاب كاسو أليم مؤلمة وحنونية وحبولة كاسي لي مركب قيامة ساسة وإيمان نوال بعمل كيسي إن لقاء بالما يضرته يا إلهي أكينا يا إلهي أكينا يا إيوز كيما ما يصير ليجزي الذين وعلذي أثبت ذلك في الكتاب المبين لكي يثيب المؤمنين سوى مؤمنين ربي الثوابي الذين أحسنوا في دار الدنيا أولئك اللهم مغفرة ورزق كريم مغفرة لذنوبهم ورزق حسن كريم في دار النعيم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أما الذين كوي بدلوا جهدهم أودوا ذئيبي وجدوا دلالي لإبدال القرآن قرآن كسيوا باطلين لهايين مغالبين لرسولنا رسول كان نجينا كأب كان يان مودي يظنون أنهم يعجزونه رسول كان عجز جلنا يان يا الله مودي أولئك لهم عذاب بيليه ومن رجز سيء العذاب أليم هؤلاء المجرمون لهم عذاب بيليه من أسوأ العذاب يشديد الإيلاء ويرى الذين أوتوا وصلى حالكم ويرى الذين اسكفوا ويرى ويؤغان دونا الذين دولكي ويؤغان دونا أوتوا العلم علمي اللسي وحي أغان دونا الذي كتابكي أنزل لسود جي إليك حقاق اللو سود جي النبي محمد من ربك أنا لك سود جي وقرآنك هو إسو الحق ويهدي أغان دونا هو يهدي وليب كهنوننا كتابك أسر إلى صراط العزيز الله عزيز جد كيسا إنه وحقها نونين عيو أليه الحميد يا حمدك يا مهدرها علماء اليهود يا علماء النصارى ذكوا كميدة بالليلية ويأغان دونانا ويخمين دونانا كتاب كان إنه إياه حق حق رب العسود ويرى الذين كوي بأغان دونا أوتوا العلم علمك اللسي علماء اليهود كميدة الذي كتاب كبير أغان دونا أنزل إليك هذا نبي محمد الله سوى دجي من ربك الله يقول سوى دجي وقرآن كي هو الحق يوي هو يهدي كتاب كاسي وحكوها نونين عيو إلى صراط العزيز الله عزيز كي أود بضل جد كي سعين وحكوها نونين عيو الحميد الله حميد كي حمدك بضل حمدك بضل مطيس جد كي سعين وحكوها نونين فنوع عمرك وعلماء اهل كتاب اهل العلم الذي يبا كتاب كان الحق هي اوغان دونو يريدون في محل اوغان لا دي مرت وهي امتي ويعلم اولو العلم من اصحاب النبي ومن جاء بعدهم من العلماء العاملين الذي انزل اليك من ربك هو الحق يعلمون ان هذا القران الذي انزل عليك يا محمد هو الحق الذي لا ياتيه الباطل ويهدي ان كهن من يبي اوغان دونا إلى صراط العزيز الحميد الله عزيز يا حميد جبت يتئم كوهن ونمي ويرشد كتابك أن يوحو كوهن ومن من تمسك به نكي قبس دوي إلى طريق الله الغالب الذي لا يقهر حميد وأي المحمود في الله حمد النقي في ذاته وصفاته وأفعاله انت أكذب الله وإنه قورهم مشركين كوي بعثك بيننا يا مركي هرانا لي وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة كو السلاي اللو جوابين يقول بلا والربين لتأتينكم كو أصحابنا هذا لك لو شنيعة ويهلق كو هذين بيالة قيامة نوي بيني ما بيقى نوي بيني آياتنا الله بضل وضحن بارسا وقال الذين دولك وحي لهن كفروا قالوا إياك قيبتون قيمتا كرى الله هل ندلكم ورميد تسنى هل ندلكم ميد تسنى على رجول نل ورنل ميد تسنى نمي رجل كأو ينبئكم إذن كو ورميو إذن كو شاكين إذا مزقتم مركي لإذن قو قويو وإن تعطمتان والقبر كشان لقبر قو قوي جركيني كل ممزق قو قوي كل أهر ما يسيرم والله حب نوضع سيساتي لفلفة سائدان يالني إنكم إذنك لفي خلق أبور بلهدنا كسبنا نيسا جديدين وعصر وبراء ودب الله إذن كصوبحين والله إذن كالنولين ورنس دا إذن كوى الرمي ما إذن تسناني ما يهود ورلا دين كالا دي باقيم توت غير تكال سدا كل بعض لا جرائي نرول ضم بتاسا مسكحلو دا كويناتي مسكحلو دا كوينات فلزم كي شرعي يوى النبي محمد مركز سيئنا النبي النبي سيبيرين أيها قيامنا نوي بيرين أيها لبدي بيوى يا حمبار صمت آيات وقال الذين دولك وحي لهم كفروا قالوا يوى بركوض بركة قال الله طيب هل ندلكم ورميد تسنى على رجول لن رجل كأو ينبئكم إذن كو ورميو إذن كو شاكين أيها إذا مزقت مركي لذين قو قويو وإن تعطمتان عد قو قعدان كل ممزق قو قوين كل أهو لما يصيرا مركة قو قعدان إنكم إذنكم هدانا لفي خلق أبور بات كسوغنته جديدنا عصوه براءة ورنسة دا إذنكم ورمي وين تسنى أدياب تنسة دا نبي ولي هذا الكيب السيواتا أفترى أفترى وكسد آله أفترى أفترى ميو بين أبورتك على الله ألد جيسة كذبا ومبدا إلهي كحشون إنه إلهي بين قيحا كل افترون يميا أن به جنة المسوانين وعلى العجانان يلا ودا أموية ننك لساكم أهل ذكرة وننك صدا أرانا من إلهي كل افترون يا مسوانين والقة ووالي أصير لنا الله ودا أهلكم أهل ذكرة إليه صدا أفترى همزة واستفهام في فعل كما قال لقوا بالله بالجرين ويضع لك كافتون أصلك افترى أبو أهل افترى وصرت افترى يؤهل أفترى ورما بين أبورتي على الله ألا دوشيت كذيما بين غيهان ألا دوشيمك أبور أم به مثل وحاكسوغا ليا مريه جنة مثل جنن باكسوغا والي دهدو إلهي كبين أبورنا يوحل ليا هدو والي هاي سيدين وحل ليا مما أهبيني دني والن حلم سارو إلهي أحلي بل الذين دولك لا يؤمنون بالآخرة آخرة هم يصنعين في العذاب يقول رو بالعذاب تدح جيران والضلال بعد نيم يكون لحد جنام وفي الضلال ضلال كي البعيد الفقايا حتى كفر إلهي وفي يركوا عن آخرهم يصنعين عذاب يكون لحد جنام نرى الشهداء بعذاب نرى الشهداء قال لماذا هي آخر الديب كأه تصاب عذاب وشي كيري لها ضلال بعيد أو حق آد وفق من كل دين ساسو إلهي قتل ما بل الذين كوي لا يؤمنون أنهم يصنعون بالآخرة آخرة إن جبتوا إيمان دون تكوان آمين سنين في العذاب عذاب بكل حسوقيهن وكل حجرة وقال لما دوضنا عذاب كينيس والضلال وفي الضلال بعض نيم يكون حجرة ضلال في ألف عيد إفقايا حق كفر ضلال فق وبعيد يكون حجرة هي عذاب صلصة إله كتل ما وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم هل نرشدكم إلى رجل يحدثكم بأعجب أعاجيب يا نوع أغسى يا برنامج ذي خشاكي يعنون محمد بأجيلة إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ذي خشاكي إذا بليتم مركب بارية وإذا في القبور قبورها نحرض وتفرقت أجسادكم جسدين بابا وفي الأرض عيد أوكل الراعو وذهب كل ملهم بحيث صرتم ترابا ورفاتا إنكم لفي خلق جديد مولك عزيزين كورا ستخلقون خلقا جديدا بعد ذلك التمزيق والتفريق ما يتسنانيك النوع عاصة هل ندلكم على هذه بحيث كل جوابين أفترى ما بين أبوطي على الله ألا بجيسة كذبة وكسد عليهم إلهي مكبئان أبوط هو أن إلهي كحزون المياه من مدعيو إن إلهي كحزون أيام أم به جنة مسجانا يوالب قبر هل اختلق الكذيب على الله أم به جنون فهو يتكلم بما لا يدري فوثن أغيب كوالي إلهي بتاعك الجواب إلهي ما جوابت يقان إلهي ما جوابت يقان إلهي وحي بل من أولا محمد إلهي نكون بها مرام ماي الذين كوي لا يؤمنون عنهما إثنين في الآخرة في الآخرة آخرة إني جبتوا كوا أن آمن ثنين عنهما إثنين في العذاب عذاب بكسو بيه يقول نور بالعذاب كل حزنا إلا عمل كي عقيدة دي عذاب دي لها بكل حزنا المك والضلال وفي الضلال بعض نيم يكون حزنا البعيد وإيه جوابته دي بل الذين بل ما هو الله كمان بين أبو ران إله واصلة إذن كو دنتي وبابا إذا الذي سوعري بل الذين كوي لا يؤمنون بالآخرة عنهما إثنين في العذاب بيكون سبيه والله للبعيد أفلم يروا مي أين أفلم يروا أي ينظروا مي أين إلى ما بين أيديهم وحق عمه وضكوه وما خلفهم وحق داشه وضكوه بيس مي أين أين ومن السماء والأرض عرك يروك عرك يروك وحق الله واسعيه ملك السود جوبته ويكاه الرئي وين كاتم بي حقه ورهداد يكتب عرك يروك ومكوم مغلق حاجة هذا يكتب عرقي يلوم فيهم أقوم مغلق حاجة هذا يكتب عرقي يلوم كده أول ما ماشى هذا كتب كتب ما يلك لا تكتب عرقي يلوم فيهم أقوم مغلق صعيف هو عرقي ونادمني يا عرقي دي ماشى الواجي والروس تيجي تكتب مدعين مال ولا بقى يعني الله أبو صعير كان يلوم كان سأو أوي الله أسأو سوء علين كرو ما جان كي ويرجوني ودبو أفلم يروا أي ينظروا مي يجيم بعدها إلى ما بين أيديهم وحق عمه وظهرت وضا كمه وما خلفهم وحق لاش وضا كمه ومن السماء والأرض عري الله عري الله إلهي يقول لي إن شأه ضام ضونا أنه نخصف بهم الأرض قل كان لقويني سيدي قارون إلهي قل كأولا قويني قل كأولا بحجين وآي وهوصف جلي وهضام ضونا إن شأه ضام ضونا نخصف وأن لقويني بهم يقع الأرض خسفات فكل عيدكم يهوسوا قوسيا هذا نضعناه أو أمسن نسقط ونسوره دينا عليهم دو شعر كسفا جبب جبب باكسو دادنا إنا من السماء سماء دي أمبا أنت سويجة جبينو أمبا يلو جذب أي دو شكا كسو دادا وهذا نضعناه كسفا واقيرو وجبب كسفا نصيك الله ريبانا واقيرو مالك هو هل جبب كسف يديني إلهي ساسوي إن شاء هذا دون نحن نخسف بهم الأرض نقول كان هو سلوكين أو نسقط عليهم وحن كسر هلينا ذو صودا كسفا إضاعا جبب أو من السماء إن في ذلك أرهن كان لآية آيات با خصوغا إلهي وحدانية يقول الذي سلقوا قرطو يأي أغسوغا تاي لمن لكل عبد بي أغسوغا تاي أدون كل منيب إلى الله إلهي أم قناعي إلهي أنه قناه إلهي كفره وإلهي الرميسة يأغسوا أنت هاي آيات بل هنجلات داس إنت إليك كايد إن شاء نخصف بهم الأرض حدان دون نظركم من رسو جرينين سيدي قارون بل نفرس له جرين أو نسقط عليهم كسفا من السماء أما سماء دان جواب كغسو دادينينا سيدي هير مديان لوغسو دادي عذاب دوسة لوغسو دادي لو شئنا لخسفنا بهم الأرض كما فعلنا بقارون أو أسقطنا عليهم قضاعا من السماء كما فعلنا بأصحاب الأيكة عذاب يوم ذو الله دوش لك فمن أين لهم المهرب حقاو عرّا يا أمرك أمرك حقاو بحثنا يا عرق يضل كيبا نقا هيثم أمرون كان رسو قرني إنا عرقا نقصو دادنا حقاو عرّا يا يو قيشنا يا عدنول المعنى أنهم إن كانوا هدي أيهين فأرضي وسمائي محيطة به ملك سيد يوغان سمضي دي أرضي ربا سأكوبتي ودحدك ججرة وأنا القادر عليه إن قبقبتا إرفض إن شيت وضان دون خصبت بهم الأرض أنا عيدا من ملك كين أما يقول أرضه قبنا يهوسو جليا وإن شيت وضان دون أنا أسقطت عليهم قطعة من السماء هل جاء أما سمضيك كسو ريديو تم باب الدبو ليس إن في ذلك أرن كان الآية آيات على مدى قدرة إلهية وحدانية لو قرتها قصوغا لكل عبد بأقصوغا تيأدون كل منيب إلهي أن قناعي فيما يشاهدون من أثار القدرة والوحدانية لدلالة لدلالة تنية وعبرة تنبع لكل عبد تائب أدون إلهي أن قناعي ومنيب فجاء إلى الله متأمل فيما يرى يا قصوغا سمد يا أرض صدو الله وابو ربي يا آيات حالكاس واسد لا آية لكل عبد منيب ولقد أعطينا داود منا فضلا يا جبال وبالله توفيق.